ليتهون الناس. وإذا تأملت السياق وجدتها فيه تلوح لمن له عينان. من يستنبط هذه الأوجه العشر؟ شخص عمن تذكر عنه قرأ عنه ما خالف نأتيك من النحو قال الطائفة من دونهما أي أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. وقال الطائفة من تحتهما وهذا في لغة العرب وفي الصحاح دون نقيض فوق. ويقال دون هذا أي أقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين بوجوه أحدها قوله ذوات أسنان جمع فمن وهو الغصن أو جمع فمس وهو السن أي أصناف شتى من الفواصل وغيرها. ولم يذكر ذلك في الجنتين بعدهما. الثاني فيهما ماذا قال في الجنتين بعدهما؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان مقابل فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. الثاني فيهما عينان تبليان وفي الأقوالين فيهما عينان مضاحتان وهي الفوارة والبالية السالحة وهي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوارة والجريان. الثالث فيهما من كل فاكهة زوجان وفي الأقوالين فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا ريب أن الأول أحسن. ذوات أسنان يقابلها متهمتان من جنة فيهما فاكهة ونخل ورمان واللي قابل فيهما فاكهة ونخل ورمان يقابلها فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. ولا ريب أن الأول أجمل. قال الطائفة الزوجان الرطب والرطب واليابس وفيه نظر. وقال الطائفة صنف معروف وصنف من شكل غريب. وقال آخرون نوعان ولم يفيدوا. والظاهر أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر لأن اختلاف أصناف الفواكه أعجب وألذ للعين والشم. والله أعلم. الرابع متكئين على فرس بطائنها من استبرق وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وفي الأخرين متكئين على رفرف الخضر وعبقري الحساب وفسر الرفرف بالمجالس والبصر والفرس وعلى كل فلم يصفه بما وصف به فرس الأولين. الخامس وجن الجنتين جاد أي قريب سهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخرين. السادس فيهن قاصرة الصرف أي على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقال في الأخرين حور مقصورات في الصيام ومن قصرت طرفها على زوجها أكمل من قصرت غيرها. السادس مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.